شيخنا لو سمحتم، شيخنا سمين في احدى فترات الامس بالاذاعة. مين؟ شيخنا سمين الاذاعة بالامس يستدل على ان الرسمنة ليست من الفتح بدليلين، يكون دليل قولي ودليل فعلي. دليل قولي اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال يا حمدان عبدي الاخر الحديث، هذا دليل على انها ليست من الفتح. دليل فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها في القراءة الجهرية. والحديث انه انجر الله عليه انفا شورى بعد ما يقول انس مالك اوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفاءة ثم رفع رجعه فقال لقد انجر الله علي انفا شورى، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخرها. هذا ماذا يفعل بيك؟ بعدين هو بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصير ملكا بسم الله، لانه يعني الصلاة دعاء الحمد لله رب العالمين، فنسوها لي ونسوها له. هذا ليس صريحا في ان البسملة ليست من السورة، بخلاف انزل الله آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم الى اخره. هذا صريح. هل عليكم تدريب فعلا في النبي؟ هذا يا رسول هذا اول ما يكون. هذا جهر هذا شرع. كما انه لا يجهر بالفاتحة نفسها في الصلاة السرية. نعم طبعا ما له علاقة بالموضوع. لا ما ارى. متى؟ لان هذا القول يقوله الانسان احتياطا. خاصة إذا ماشي حوالي السير والصوت وكذا، يعني ما في حاجة، يعني أصلا لما بوصل مكة بقول الحمد لله الذي أحياني. الآن تمنع الغرباء من الحج.